سماحة الشيخ، تذكر هذه السائلة من سوريا وتقول في سؤالها الثاني: هل يجوز التظاهر بالصلاة والفتاة في الدورة الشهرية؟ لا لا لا تظاهر بالصلاة ما في الدورة الشهرية، الحمد لله معذورة. إذا كانت تخشى أن يظن فيسوت تقول إني مع أني الآن لا لا لا لا أصلي، إذا كانت تخشى أن يظن بها السوء تبين أنها لا تصلي. نعم أحسن الله إليكم.